يقول ما معنى قولك عن السهل اللقو فسببه؟ أنا ما قلت عن السهل اللقو فسببه، أنا قلت معناه في اللغة، معناه في اللغة ما خفي ولطف سببه. الآن يسمونها العاب سحرية، هذه ليش يسمونها العاب سحرية؟ لأنها خفة، لأن فيها خفاء. العاب السحرية التي يسمونها سحرية لا يقصدون السحر الاصطلاحي، هذا يقصدون بها المعنى اللغوي. إذا كانت كذلك، إذا كانت كذلك، وإلا هناك ألعاب سحرية سحرية سحر، لكن ألعاب سحرية التي يقصد بها خفة اليد هذا يعني من مما يرجع إلى معنى السحر اللغة لا إلى معناه الاصطلاحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.